العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 16 في سلسلة الدروس التي نتبين فيها سنن الله سبحانه وتعالى في عباده، وما زلنا ندرس سنته التي يعبر عنها العلماء بقولهم: السكوت على المنكر نذير فساد في الأرض. السكوت على المنكر نذير فساد في الأرض. شرعنا جزءا من هذه السنة واستعرضنا طائفة من آي الكتاب المبين التي تعبر عن هذه السنة، وطائفة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبين هذه السنة. ثم تحدثنا عن الناس الذين يأمرهم الله سبحانه وتعالى بالقيام بهذا الواجب، هذه الوظيفة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قلنا كل فئات الناس مأمورة بهذا الواجب، لكن كل على حسب طاقته. فأما أولو الأمر فهم مكلفون بإنكار المنكر بأي وسيلة من الوسائل، إن أمكن باليد فباليد وحدها، إن لم تكتفي اليد إذن فبما وراء ذلك من الوسائل المختلفة. وأما عامة الناس والعلماء والدعاة إلى الله فواجبهم النهي عن المنكر والأمر بالمعروف باللسان. وإذا لم يتح للإنسان أن ينهى عن المنكر أو يأمر بالمعروف حتى باللسان، وهذا يحصل، فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن الدرجة الدنيا التي لا توجد درجة تحتها هي الإنكار بالقلب. هنا أرسل إلي بعضهم يقول: ولكن حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يخالف ما تقول. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فلينكره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبي. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطبنا جميعا، أولي الأمر وعامة الناس، بأن ننهى عن المنكر بأيدينا دون تفريق بين أولياء الأمور وغيرهم. هكذا يستشكل. فنقول لهذا الأخ وأمثاله: يا أخي، اقرأ الحديث كاملا وتبينه وضعه في ميزان العلم والمعرفة تجد الجواب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. إذن قال إن لم يستطع ينبغي أن ينهى عن المنكر بلسانه. رجل من عامة الناس رأى حانة مفتوحة وأخذ رخصة إلى آخره، هل يستطيع أن ينهى عن هذا المنكر بيده؟ يستطيع، إذا بيستطيع لازم. والسؤال: هل يستطيع بيده يعني يروح يخرب هذه الحانه ويفسدها ويعني ويكسر الزجاجات اللي فيها والى اخره، لان الممنوع هل يستطيع؟ ميزان الاستطاعه ما هي؟ ميزان الاستطاعه هي ان يزول المنكر. اذا زال المنكر بالبطش واليد معنى ذلك انه يستطيع، واذا لم يزل او زال ذلك المنكر ليحل محله منكر اطم واخطر، اذا لم يستطيع. هذا الرجل يقال عنه انه لم يستطع، ومن ثم فالباري عز وجل يخاطبه بالوسيله الادنى، يقول له لا، حكي كلمتين اضراب وقول له يا اخي هذا حرام وهذا غير جائز والى اخره. فالجواب واضح ايها الاخوه، لكن هنالك من يريد ان يستخدم نصوص القران او نصوص الاحاديث ليغذي بها عصبياته، رعوناته، ليغذي بها مزاجه. يعني هو لا يريد أن ينقاد وراء النصوص، هو يريد أن يقود النصوص، وهذه مشكلة. نحن عبيد لله عز وجل، ما قيمة أمزجتنا، ما قيمة عصبياتنا، ما قيمة رعوناتنا أمام خطاب الله عز وجل؟ إذا سمعنا خطاب الله يجب علينا أن نتجرد عندئذ من كل أوصافنا البشرية لنصغي إلى كلام الله بتجرد. نعم، وإلا لماذا يجمع كان كل العلماء؟ ما لا أعرف فرقا، كل العلماء يعني من عدد مين؟ الإمام الغزالي، العز بن عبد السلام، الإمام النووي، الإمام ابن تيمية، ابن القيم، كلهم قالوا بهذا التفصيل. نعم، لكن لا يتأتى لنا في سبيل أنه نرضي فئة من الناس، اتفضلوا يلا انهوا عن المنكر بإيدكم وروحوا بقى طبشوا وكسروا واحرقوا، نكون نحن انتقلنا من منكر إلى منكرات كثيرة يرقص على أطلالها العدو المتربص والمخطط. هذا هو الجواب. طيب، نتابع الآن بيان هذه السنة. السكوت على المنكرات نذير إفساد. طيب، ما الحكم الذي يجب أن نعلمه وننفذه إن كان المنكر الذي يقع في المجتمع تلبسا بكفر؟ أيظل هذا التفصيل الذي ذكرناه قائما؟ هذا الشيء الذي لم نذكره في الدرس الماضي. يعني لنفرض أن المنكر الذي نراه في المجتمع ليس عبارة عن معاصي، ترك صلاة، شرب خمر، ترك صوم رمضان، لا، وإنما نجد تلبسا بالكفر، هل الأمر يختلف؟ يعني بالنسبة لنا واحد مثلي، هل عليه في هذه الحالة نقول ما دامت المسألة وصلت الكفر إذن لازم باليد؟ ما الجواب؟ الجواب لا، الأمر لا يختلف، هكذا قال علماء الشريعة الإسلامية. ولي أمر المسلمين عليه أن يجتث هذا المنكر بكل ما يملك. عامة الناس وفي مقدمتهم العلماء والدعاة يجب أن ينهوا عن هذا المنكر باللسان. نعم، قال إيه هذا كفر ولو كان كفر. يعني إذا رأيت من قد تلبس بكفر، أي نوع من أنواع الكفر، قف أمامه قل له يا أخي أنت بهذا الذي فعلت أو بهذا الذي قلت قد خرجت من الملة الإسلامية، وأنا على يقين أنك لا تعلم ماذا فعلت بنفسك، وأكيد أنت مسلم، لكن ينبغي أن أنبهك إلى أنك بهذا الذي قد فعلت قد خرجت من الإسلام، فقل مرة أخرى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، بريت من كل دين غير دين الإسلام. نعم، قول قول حتى الله سبحانه وتعالى يغفر لي ويغفر لك. طبعا الكلام اللي بده ينحكم بده يكون فيه حكمة، وده يكون فيه يعني الهدف مو انه فش قلبي فيه، الهدف انه اسحبه للهداية. نعم. إن رأيت منكر ثاني، كفر هنا وكفر هناك، نعم يجب أن أقوم فأنهى عن المنكر بلساني ولو كان كفر. المسألة مسألة استطاعة وعدم استطاعة. طيب كفر، هل أستطيع أن أزيل هذا المنكر الذي هو كفر بيدي؟ إذا بقدر الله، لكن ما راح أستطيع. ما دام ما راح أستطيع، بكون أنا شو سويت؟ زدت البلة مثل ما بيقولوا العوام طين. نعم. فإذا علي أن أنهى عن المنكر بلساني. وكم من لسان فعل ما لم تفعله الأيدي، علم ذلك من علم وجهله من جهل، لا سيما عندما يكون لسان إنسان رباني متحرق مخلص لوجه الله، لا يبتغي من وراء إنكاره مغنما مكانة مالا مدحا ثناء، لا يبتغي إلا أن يرضى الله عز وجل عنه. كم من لسان يفعل في هذه الحال ما لا تفعله الأيدي والوسائل المادية الأخرى. نعم، هذا هو الجواب عن هذا السؤال. طيب، لا شك أن أول من يطالب بإنكار هذا المنكر الذي يصل إلى الكفر ولي أمر المسلمين، هو مكلف بأن يزيل هذا المنكر بكل ما يملك من الوسائل. وسائل أمامه كثيرة، بينتقي الوسيلة التي تعد ناجعة في هذا الصدد، وعلى بقية المسلمين من أمثالنا وعامة الناس أن يكونوا ردءا وعونا للمسؤولين في هذا الأمر الذي خاطبنا الله سبحانه وتعالى به. طيب، إذا شاعت الردة الكفر يعني في المجتمع، طيب ما الذي، هنا نقول السؤال موجه إلينا لمعرفة ما يجب على ولي أمر المسلمين. إذا وجدنا من أعلن ردته عن الإسلام وأعلن كفره بالله، وضع كيف؟ أعلن الإلحاد، أعلن كذا كذا في مجتمع إسلامي، ما الذي يجب أولا على ولي أمر المسلمين، ثانيا على عامة المسلمين؟ هنا بالإضافة لما قد ذكرت أيها الإخوة، يجب أن نعلم ما ذهب إليه جمهور كبير من الفقهاء، أن استعلان المسلم بالردة في مجتمع إسلامي هو في الواقع إعلان للحرابة، لكن بشفرة غير معلنة. يعني الناس الذين يعلنون إلحادهم في مجتمع إسلامي هم في الحقيقة ماذا يعلنون؟ يعلنون الحراب على الدولة، هذه هي الحقيقة. يعني الآن لنفرض أنه الدولة تبنت دستورا، والدستور يعني عرض على الناس ووافق الناس عليه إلى آخره ونفذ واعتمد. أرأيتم لو أن ثلة من الناس قامت لتثور على هذا الدستور، أنكرت هذا الدستور، كفرت بهذا الدستور، هذا شو هو؟ إعلان الحرب على الدولة، مضبوط ولا لا؟ لما تعلن الخروج على هذا الدستور يعني أنها خرجت على الدولة. لذلك نقول من أهم ما ينبغي أن يتوج به الدستور في مجتمع إسلامي إسلامية الدولة، واضح كيف؟ فإذا أعلن إلحاده وخروجه عن الملة فقد أعلن ثورته على الدستور، وأهم مادة فيه إسلامية الدولة. وأكبر شاهد على هذا كما قال كثير من الفقهاء أنه لو كان يقصد بإلحاده ممارسة حرية الفكر ما بيعلن ذلك على ملأ، خلص بيمارس إلحاده وكفره بينه وبين أسرته وبيته، ما بيخلي حدا يقرب عليه ولا يصطفل، عم يمارس حريته. وفي هذه الحالة ما حدا بيقرب عليه، في هذه الحالة لا يعني يعد هذا الإنسان معلنا لموقف سلبي ضد الدولة حتى يتخذ موقف سلبي منه، ولكن عندما يعلن إذن هو أعلن الحرابة، مثل الذين ارتدوا بعد وفاة رسول الله في اليمامة. هلا مسيلمة ابن حبيب اليماني الذي اشتهر بالكذاب، ما هو ملحد، ما أعلن كفره، بس أعلن كفره، شو معنات أعلن كفره؟ أعلن الحرب على الدولة الإسلامية ولذلك حورب. نعم، سجاح تلك المرأة الأخرى أيضا كذلك، واضح كيف؟ وقد مر في معبر التاريخ الإسلامي أناس ملاحدة ما حدا قرب عليهم، ما حدا قرب. ليش؟ لأنه ما كانوا يواجهون ولا ما كانوا يعلنون. هلا واحد اسمه ابن الراوندي، ابن الراوندي لم يكن يعتقد أن القرآن كلام الله عز وجل، ما حدا قتله، ما حدا عمل معه شيء، كان بينه وبين نفسه بيصطفل. لكن لو أنه ابن الراوندي جمع ناس حواليه قال لهم يا جماعة تعوا شوفوا هذا غلط، هذا كذا، ما بيصير، ما إذن فقد جعل من إلحاده أداة ثورة على الدولة. إذن نقول استعلان زيد من الناس أو فئة من الناس الإلحاد والكفر إعلان حرابة، ولو مو بشكل معلن، شفرة، الشفرة الإلحاد، بس الهدف خروج على الدولة، هذا هو. طيب ما العمل؟ العمل في هذا كما قاله جمهور كبير من الفقهاء أن تمارس الدولة سياسة شرعية مع هؤلاء، يستخدموا. تفضلوا، في لكم شبهة؟ قال إيه نعم، في إن إشكالات كثيرة جعلتنا نخرج عن الإسلام، عظيم. وفي هذه الحالة واجب على الدولة أن تنتقي من العلماء المسلمين الأثبات الذين يملكون زادا من العلم والمعرفة والمناقشة ويتمتعون بالإخلاص، ينادون تفضلوا أخي ناقشوا هؤلاء الناس، في لهم شبهات بأذهانهم مخطئين، من شان حتى هالشبهات تزول. ويستحسن أن يكون ذلك بإشراف ولي أمر المسلمين نفسه، إذا ما كان بإشراف ولي أمر نفسه بإشراف من ينوب عنه. وهكذا كان شأن المسلمين فيما مضى. فإذا كان هؤلاء قد يعني أخرجوا عن الملة بسبب شبهات تسربت إليهم، كتب أروها، ناس بأقنية فضائية، مواقع أشكال وألوان كذا إلى آخره، خلاص المناقشة بتزيل الأمور. ليس هنالك أي شبهة تجعل العاقل يكفر بعد إيمان، لكن ممكن تمر الشبهة كما تمر صحابة الصيف، لا تتلبث تنقشع. ونحن مكلفين في هذه الحال أنه ناقش ناخذ ونعطي إلى آخره، واضح كيف؟ فأما إذا رأى ولي أمر المسلمين أن هذا الإنسان قد ظهر ما له الحق ولكنه يفر منه إلى هنا إلى هنا إلى هنا، وحاول أولياء أمور المسلمين أن يبحثوا عن خلفيات المسألة، فوجدوا أن هنالك من دفعهم دفعا إلى هذا، مثل ما بيصير الآن، ناس من خارج الدولة دفعوهم إلى أن يستعلنوا هذا الموقف، ثم يتجاوزوا إلى موقف سياسي، ثم إذن قد تبين أن المسألة في ظاهرها إعلان لموقف ديني، وفي حقيقته إعلان لموقف سياسي ضد الدولة. ففي هذه الحالة تفعل الدولة ما تقتضيه الحكمة، تفعل الدولة ما تقتضيه الحكمة، ولا سيما عند من يرى أن معالجة الردة في المجتمع تدخل في أحكام الإمامة والسياسة الشرعية ولا تدخل في أحكام التبليغ. نحن بدروسنا بسلسلة دروسنا في المسجد تحدثنا في أكثر من مرة أن أحكام الشريعة الإسلامية نوعين، أحكام تبليغية النبي عليه الصلاة والسلام بلغنا إياها ما بدري غير بدل منها ليوم القيامة، مثله مثلنا، الصلاة، الصوم، الحاج، الربا حرام، الخمر حرام، الظلم حرام إلى آخره، هي أحكام تبليغية يبلغنا إياها رسول الله. في أحكام تدخل في السياسة الشرعية، أحكام الإمامة والسياسة الشرعية، تجيش الجيوش، إعلان الحرب على العدو، هل يعلن الآن الحرب ولا يأخر الحرب، الصلح الموقوت هل يجوز أم لا يجوز، كم سنة كم شهر إلى آخره، الأسرى شو نسوي فيهن، نقتلهم نفتديهم بالمال، ماذا نصنع بهم، هل هي كلياتها داخل في الأحكام، لكن ولي أمر المسلم بيتصرف فيها باعتباره ولي أمر المسلمين، يسوس هذه القضايا، ربي بيقول له هي أنت كولي أمر المسلمين شوف المصلحة شو بتطي. فهنالك من يقول ظهور الإلحاد والرد في المجتمع الإسلامي يعالج ضمن مبدأ السياسة الشرعية، السياسة الشرعية وأحكام الإمامة، واضح كيف؟ إذن في ضوء أخضر أمام ولي أمر المسلمين، شوف الحكمة شو بتقتضي؟ بتنفذ هذه الحكمة، إن رأى الحكمة القتل قتل، إن رأى الحكمة استبقاء استبقى، إن رأى الحكمة أن يناقشهم وأن إلى آخر ما هنالك. هذه المسألة واضحة، وهذا ما يقتضينا أيها الإخوة أن نقول شيئا. نحن الآن فتحت أمامنا أبواب ما يسمى الديمقراطية، مع العلم بأنه الدول العربية إلى الآن لم تنضج النضج الذي يؤهلها لتطبيق الديمقراطية، طالما كانت الدولة مطموع فيها، مطموع بخيراتها، مطموع بقيمها، مطموع بمبادئها، وفي خطط من حولها تحاك للإيقاع بها، الديمقراطية ما بتمشي، الديمقراطية راح تكون مخالب للإيقاع بها، هذه حقيقة. لكن مع ذلك نحاول أن نجمع بين الأمرين، الديمقراطية يعني حرية الفكر وما إلى ذلك والمعتقد، وأن نكون في غاية الصحو ضد من يريد أن يستخدم هذه الديمقراطية للإيقاع بنا، نحاول. ومن جملة المحاولات أن هذه الديمقراطية ما ينبغي أن تكون بابا لاستجرارنا إلى العلمانية، ما ينبغي أن تكون بابا لاستجرارنا إلى الأدينية. واضح كيف؟ مثلا نحن الآن دولة إسلامية، ورئيس الدولة لازم يكون مسلم مثل شعبه. إيه نعم، الشريعة الإسلامية هي المصدر، إذا ما قلنا الكلي للتشريع فهو المصدر الأساسي. بكرة في مين يقول لا نحن دين دولة ديمقراطية، الدين لله والوطن للجميع، مدري إيش من الكلام اللي بتسمعه. واضح كيف؟ وبده أنه هذه المادة الثالثة في الدستور تلغى. في مين يحاول هذا؟ إيه نعم، من الآن ينبغي. نحن هو بدنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. طيب نحن كشعب بلساننا بكفي، نحن ضد هذا الأمر. هذه الدولة في الواقع هي شخصية اعتبارية. في القانون في شيء اسمه الشخصية الاعتبارية. نحن سوريا دولة، وهذه الدولة متمثلة في القائمين على الأمر وفي الأمة كاملة، اسمها شخصية اعتبارية. هذه الشخصية الاعتبارية لها دين أم لا؟ لها معتقد أم لا؟ طيب جل من تنهض عليهم هذه الدولة يؤمنون بالله عز وجل، سواء قلنا المسلمين أو أهل الكتاب. وهيك إذن الشخصية الاعتبارية للدولة تتعارض معارضة كلية مع تجريدها من معتقدها. فأنت إذا قلت لا ما بدنا نجيب سيرة الدين، فما صنعت بذلك؟ تنكرت للشخصية الاعتبارية لهذه الدولة. الشخصية الاعتبارية تجسد واقعا، والواقع تعبر هذه الأمة بمن فيها القاضي وغير القاضي. هذه الأمة ليست فارغة المعتقد، في اعتقاد، في مبدأ، في شرعة، في ارتباط بالله عز وجل. نعم، والدلائل على ذلك كثيرة. فنحن نرفض رفضا باتا أن يقودنا أناس تحت اسم الديمقراطية إلى التجرد عن المعتقد وعن كذا. إذا واحد والله هو ماركسي النزعة، من له معلش الدولة بتسعك وتسعى غيرك، كن ماركسي النزعة شو عليه، لكن إياك أن تفرض علينا ماركسيتك، هذا لا يا أخي. وأنت بوسعك أن تدعو إلى ماركسيتك من خلال الاقتصاد. ماركس كان الشيء الأهم الذي نشره في العالم كتابه رأس المال. رأس المال، خليك يلا عمل له دعاية لا تشبع. أما شو علاقة الإيمان بالله برأس المال؟ نحن كل هذا الشعب، بل هذه الدولة بقضها وقضيضها تؤمن بالله. قد يكون طريقة الإيمان مختلفة بين المسلمين والكتابيين وكذا، لكن كل السلف الصالح انطلقوا من قاعدة ألا لا يفتنن نصراني عن نصرانيته ولا يهودي عن يهوديته. استغفروا، لكن الجامع المشترك الإيمان بالله عز وجل، ومن ثم تطبيق الشريعة الإسلامية. النصارى دائما كنا عندما نجتمع في المؤتمرات للبحث عن الشريعة الإسلامية يقولون يا جماعة نحن عنا بالنصرانية ما في قانون، نحن قانوننا الشريعة. لأنه بدل ما نلجأ للقانون الوضعي، لا، أقرب إلينا قانون الشريعة الإسلامية. نعم، ورأيت كثيرين من أهل الكتاب من النصارى متحمسين والله لتطبيق الشريعة الإسلامية أكثر من بعض المسلمين. ليش؟ أنه نحن مندور بالإنجيل وغيره، ما في عنا قانون. يعني للمجتمع، ما في غير الإسلام. فإما أن نلجأ إلى الشريعة الإسلامية فنكون لا نزال نتحرك تحت مظلة الإيمان بالله، أو أن نخرج إلى القوانين الوضعية بنكون شردنا عن ساحة الإيمان بالله. لا، نحن تحت الإيمان، مظلة الإيمان بالله. إذن هذا الواقع. إذا أنا جبت مثال كيف ننكر المنكر بألسنتنا، اللسان مو قليل. عندما نجمع على أن ننهى عن المنكر، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، والله الأمر يكون سهلا. ومو ضروري أن نعمل ثورة، لا، الثورات ما كانت في يوم ما تبني، دائما تهدم. لكن اللسان الذي يندفع صاحبه إلى النطق به بدافع المحبة لله والإخلاص لله والتحرك على تنفيذ أوامر الله، هذا اللي بيبني، هذا اللي بيبني. وهذا نحن نسير على هذا المنوال. ثم نعود فنقول طيب، اليوم المنكرات الحقيقة كثيرة. عم نقول السنة تقول كلام خطير، السكوت عن المنكرات بعد شيوعها نذير إفساد في الأرض. هذا كلام خطير في الواقع، وتبين لنا أن هذا الكلام صحيح مما يدل عليه القرآن وتدل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وننظر إلى المجتمع فنجد والله فيه منكرات كثيرة. طيب، لماذا تكاثرت هذه المنكرات وكيف السبيل؟ أولا، لماذا تكاثرت هذه المنكرات؟ تكاثرت هذه المنكرات لعدم تعاون العلماء ورجال الدعوة الإسلامية المخلصين لله في النهوض بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا التكاتف غير موجود، ومن ثم فليس هنالك لا على مستوى الفرد ولا على مستوى الجماعة قيام بهذا الواجب. وهنا عندما نقول هذا الكلام، ربما قال قائل طيب ليش، شو الدليل على هالكلام؟ لا، واقع مجتمعنا هو الدليل الذي ينطق بهذا الذي أقوله لكم. هلا في منهج أيها الإخوة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، غير كل اللي حكينا، منهج، منهج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ماذا أعني بالمنهج؟ أطبق القاعدة التي تقول لكل مقام مقال. طيب، أنا أجدني الآن أمام جموع من الناس ليس فيهم أحد من المسؤولين، فيهم التاجر، فيهم العامل، فيهم الموظف، نعم، فيهم المزارع إلى آخره. طيب، أنظر إلى المنكرات التي تشيع بين هؤلاء الناس. ما هي منكرات التجار؟ ما هي منكرات الموظفين؟ ما هي منكرات العمال؟ ما هي منكرات المزارعين والفلاحين؟ صح؟ منهج هيك. أنا أمامهم إذن أحدثهم عن منكراتي. يا جماعة، أنتم موظفين، بدوائركم لازم تتقوا الله، لازم تخلطوا في أعمالكم، لازم تخلطوا. الموظف في دائرته إنما يعبد الله عز وجل من خلال خدمته لهذه الأمة. جاء وقت الظهر وانت لما بدك تطلع من وظيفتك تكون أدى للعصر، لازم انت وزملائك تتخذوا مصلى في هذه الدائرة وتصلوا وترجعوا لوظيفتكم. ما عم تصلوا هذا غلط يا أخواننا، ما بيصير. هذول الموظفين قدامي بدي اقول لهم، في هون مزارعين يا جماعة، أنتوا لما عم تيجوا تزرعوا ما لازم تغشوا المواطنين بمزروعاتكم، ما لازم تنموا مزروعاتكم بالوسائل بالمبيدات التي تبيد الإنسان قبل أن تبيد الحشرات، ما لازم تتخذوا الوسائل التي تجعل الفاكهة تنمو أمام الأعين ولكنها تميت الإنسان إلى آخر ما هنالك. أنتوا يا جماعة الفلاحين أصحاب الشياه الذين تعيشون في البادية، ما لازم تجوا في أوقات الربيع تغشوا السمن بالشحوم، تشتروا أكياس الشحوم مشان حتى تخلطوها، لك هذا حرام، هذا ما بيجوز، هذول عندنا عم يسمعوني لأنه طيب أنتوا يا عمال أنتم صح ولا لا؟ هذا هو المنهج الذي يتم. كلنا لما بنلاقي حالنا قدام هذول، هذا ما ينبغي أن نقوله ونعيده ونكرره ونعيده. فإذا وجدنا أنه في منكرات ليس المسؤول عنها العامل ولا التاجر ولا الفلاح ولا الموظف، وإنما المسؤول عنها أولياء أمر المسلمين، إذن ينبغي أن نتخذ الوسائل المختلفة للقاء هؤلاء الإخوة المسؤولين. وأنا وحدي والكل ممكن ولا مو ممكن؟ ممكن، وأنا مسؤول عن هذا الكلام. نحن نريد أن نلتقي لنذكر شيئا. نعم استطعنا، ربي عز وجل يسر، نتحدث عن المنكرات كلها ونقول ونبين كيف أن هذه منكرات يجب أن تمتلخ، ونتحدث عن السبل للامتلاخ، ونتحدث عن خطورة بقائها وإلى آخره، ونأخذ ونعطي ونأخذ طبعا بالحكمة والموعظة الحسنة. قلت لكم الحكمة مو يعني الرخاوة الدائمة، الحكمة يعني نسلك السبيل الذي يحقق الغرض، هذه معنى الحكمة. هذا موجود؟ والله ما موجود. هلا من حيث الشكل موجود بس المضمون مو موجود. كيف يعني من حيث الشكل موجود؟ أنا أجد نفسي الآن أمام هؤلاء الإخوة، يمكن لا الجامع كله ملان، بنسى هدول مين هن اللي قدامي، بروح بحكي على مين؟ على الدولة، تطبيق الشريعة الإسلامية والكذا وإلى آخره، ومدري شو هو، وبحكي وبزبد وبرغي وإلى آخره. إيه وهدول الموجودين ما لهم علاقة بالدولة، لا هن الوزراء ولا هن الحكام ولا هن شيء. راح كلامي كله في أدراج الرياح. وطلعوا هدول منكرات مثل ما هي، التاجر منكراته معروفة، الموظفين كذلك، العمال كذلك، الآخرين كذلك. إيه نعم ما يصير دي مضبوط ولا لا؟ نعم. طيب والدولة، والدولة أنا حكيت عن دولة، دولة ما سمعت أنا شو واجبي؟ واجبي إنه مثل ما قلت لكل مقام مقال، وهكذا علمنا السلف الصالح، هكذا. هلا في كتاب اسمه قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام، هذا الرجل الرباني العجيب، طيب عن هو بيحكي الكلام لك. إيه نعم، هذا اللي أعلن أن أمراء للبيع كانوا لساتهم يعني مماليك، فأعلن أن هذول ما بنقدر يكون حكام إلا بعد أن يعتقوا، لازم يعتقوا حتى يصيروا أحرار إلى آخره. طيب إذن منهج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن أنظر الناس اللي حولي ما هي منكراتهم وحدثهم عن هذه المنكرات، ثم أسلك كل السبل لألقى أنا، وأنا فعلت ذلك، أنا وعيت فعلت ذلك وأخرجت كثيرا من هذه الأمور من عنقي، لكن أين هم الذين يسلكون هذا المسلك؟ وينهم؟ لو أن هذا المنهج طبق وبدافع من الإخلاص لله لرأينا أن المنكرات، لا أقول زالت، المنكرات في عهد النبي كانت موجودة لكنها تقل ثم تقل، والباري بيكتب لنا ثواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هلأ نحن انتهينا إلى حالة اعتدنا فيها ونحن بالخطب الجمعة كذا أنه ما نحكي إلا عن المسؤولين المواعدين، لا عم يسمعوا ولا عم يشوفوا. نعم اعتدنا هيك، اعتدنا أنه ما نحكي عن الموجودين، لدرجة أنه واحد من حكايتي إذا صار بده يحكي عن التجار بده يحكي عن أعمالهم بتأففوا. وحصل هذا. نعم حاولت أن أسلك هذا المسلك كما يقول العز بن عبد السلام غيره، والله أنا هدول الناس قدامي بدين يا جماعة اتقوا الله بأعمالكم التجارية، أنتوا عم تعملوا كذا كذا كذا كذا، هذا ما بيجوز، مال حرام هذا إلى آخره. نعم كانت النتيجة أنه بعض منهم أرسل إليه يقول انزل عن كتف التجار بقى حاجتك، أنا لو جيت بدل ما أحكي عن التجار أحكي عن الدولة، كيف الدولة عانت في إلى الإسلام والمنكرات بصفقوا لي، بطلع من الجامعة وأنا بطل. لكن لأني صرت أحكي عنهم صار لازم أنزل عن كتف التجار. هذه الحالة منين نسجت؟ من الخطأ في المنهج، من الخطأ في المنهج. نعم ينبغي أن يكون دعاة الإسلام أولا قائمين بهذا الأمر لوجه الله، لآخر شيء الحديث عن هذا الموضوع لوجه الله فقط، ثانيا أن يلتزموا بهذا المنهج متعاونين عليه. لما الكل بيطلبوا لقاء مع المسؤولين، قد ما يكون وزير، قد يكون أكثر من وزير، قد يكون رئيس الوزراء، قد يكون دول، يا أخي نحن مسلمون، نحن جايين نحكي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لا نرضى بهذا المنكر ونحن متعاونين معكم ونحن إلى آخره، بس كل لله لله. لك يا جماعة ربي عز وجل هو الهادي بس بيطلع فيه. أنا لما أمروا عند منهم مشان لحتى ابني لحاني مركز لربي عز وجل هنا عم يطردني، كلامي لا بيفيد وبيلاقيني سمج عليه الرئيس أو الوزير أو الشخص، إيش ليش؟ لأنه ربي عز وجل مطلع، بدي ابني لحالي مركز، بدي اطلع أقول للناس شو حكيت، وكل ما أحكي أنا مبارح حكيت كذا وكذا وكذا وعملت كذا وكذا وكذا. هنا ربي مطلع ولا لا؟ مطلع. لكن إذا أنا قبل مرة أنا وأخواني طبعا قعدنا بها الليل، بكرة بدنا نروح نجلس أمام رئيس أو أمام وزير أو كذا لنأمر بالمعروف عن المنكر، طيب يا رب اجعل لساني قبولا كما جعلت لنبيك محمد قبولا. نعم يا رب يا رب أنا جندي من جنودك، أنا مالي غرض، لا بدي أكل ولا بدي شرب ولا بدي وظيفة، لا بدي، بس تكون بدي أنك أنت تكون راضي عني. أنت قل في كلامك ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلمين، عمل لي منهم يا رب. أنا هلأ بدي أطلع وأحكي وأحكي أنا وزميلي كما بيها الليلة عم يحكي، كلها تطلعنا من هيك. شو بتتصوروا أنه لما بنحكي رب العالمين لا لهؤلاء الناس رأسا الكلام بيدخل على قلبه رأسا، أليس كذلك؟ هل هذا النهج موجود؟ هذا هو النهج الغالب. نعم ولذلك نحن مقصرون، ما ينبغي أن نعلق ثيابنا على مشاجب غيرنا، نحن مقصرين شم ريحة كفنا يا عمي، نحن مقصرين نشم ريحة كفنا ونعرف التقصير منين نابع. دكا ما في شك انه غيرنا مقصر قولا واحدا، والباري عز وجل قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة من كل الجوانب، الفقير فتنة للغني والغني فتنة للفقير، العاصي فتنة للآمر بالمعروف والداعي إلى الله، والداعي إلى الله فتنة لهذا العاصي. مشان حتى كل واحد منا يقوم بواجبه. لك هلا في عاصم جنب مني قاعد جاري، طيب انا شغل موقفي من موقفي اجعل من هالجوار جسر وبرول عنده، اذا اقتضى الامر اني يتذلل بتذلل له، اذا اقتضى الامر اني يتواضع له بتواضع له، اذا اقتضى الامر اني ادخل بيته هو بمره لا بيسلم علي ولا شيء، بدخل ببيته جاي يشرب فنجان قهوه عندك يا جاري العزيز، بعمل بكسر على انفي 20 بصله ليش؟ بدي انه ربي يكون راضي عني. لك بصير هذا الكلام بينجح ولا لا؟ بينجح. في الكتاب اسمه هذا والدي، ذكرت فيه قصه عن عمل من الاعمال اللي كان يقوم فيها والدي في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا ريت يا ريت يكون منهج لنا. ويا ما ناس قروه. هلا كان في رجل بجوارنا تماما ما في بينه وبينه الا الحيط، حيط بيت عربي، اي نعم، مسرف على نفسه، شريب كاس، مرتكب فواحش، مجرم، كل شيء. واكثر من هذا، جاء بامراه عاهره ووضعها في الدار، فكان الشباب ياتون يلهون ويمرحون وبالليالي يسهرون ثم يؤوبون، والبيت جنب البيت. هذا في الخمسينات في القرن الماضي 1950 تقريبا، هيك 55. طيب شوفوا بقى، ما الذي يجب على المسلم فعله في هذه الحالة؟ الهدف إرضاء الله، مو الهدف أنه والله بدي فتح عضلاتي، والله لا أرجي هذا شو بدي ساوي فيه، لا. راح لبعض المسؤولين شرطة هون هون، لك تعوا شوفوا راقبوا البيت شو عم يصير فيه، بيت جنب منا وكذا، ما في فائدة. مع ناس تاني ما في فائدة، حاول ما في فائدة. طيب كل الوسائل، ماذا صنع؟ الأمر بالمعروف صلته مع مين دائما الله. لازم تكون مع الله. بهالليل صار بقى يقوم، كان أبي يقوم شي 4 ساعات بالليل ربما أكثر، بهالليل بهالسجود يبكي ويدعو يا رب يا رب اهدي هذا الجار، يا رب يا رب يا رب. ودري هو هذا الإنسان أنه أبي عم يشكي للشرطة كذا، فكان يخرج في الليل والخمرة تطوف برأسه، يضرب باب دارنا بالحجارة الثقيلة هكذا، نعم، لكي يتحطم داره. وكان أبي بهذا الوضع يخرج من صباحا إلى المسجد، والبيت بيننا وبين المسجد بيته، نعم، وكان يضرب المسجد بحجارته الغليظة. طيب هل سكت أبي عن المنكر؟ لا ما مات. لكن طرق الأبواب كلها ما في فائدة. الباري عم يقول له نعم في باب واحد بيه، التجئ إلى الله دائما، بكاء ودعاء بكاء ودعاء بكاء ودعاء. فجأة نظرنا فوجدنا أن الرجل طرد هذه المرأة من داره، نظرنا فوجدنا أنه ترك الخمرة خلال أقل من 3 أسابيع إذا به في المسجد، وجاء يقبل يد. ماذا أصنع؟ ماذا أقول؟ صورة أيها الإخوة، صورة تجسد لنا كلام الله، كأنه يقول قوموا يا عبادي بما أمرتكم به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء وجهي أريكم التوفيق. أنا بدخل الهداية في قلب أسوأ الناس، والله ما كنت أعرف بهالحارة تبعنا واحد أسوأ من أبو صياح، هذا هو، ما في أسوأ منه. باري عز وجل قال لأبي لبيك، وكل واحد هيك، العاصي مريض مطلوب منا أن نبذل كل ما نملك من أجل أن إنقاذ هذا المريض، والوسائل أمامك كلها مفتوحة، وسيد هذه الوسائل الالتجاء إلى الله عز وجل. في ذلك العام والذي ذهب إلى الحج، الحج الثاني بعد الأولى، ووالدي يكره إقامة الزينة عند العودة وكان يحذر من ذلك. أبو صياع كان جديد التوبة، عرف أن أبي سيعود من الحج، جابها الشفاية عن الطريق القديم، نعم، أقام منها قبة أمام البيت وسجد. قلنا له يا أبو صياح، والدي بيرفض هذا، هلا بيرجع بخاننا بخمننا، ما يسمع كلام حدا. يا فلان يا فلان، أبي بيغضب، أنت بدك ترضيه بيغضب، ما يسمع كلام حدا. وجاء بفراشه وأصبح ينام على فراشه أمام باب بيتنا. هذا الرجل اللي كان عم يضرب باب البيت بحجارته، صار يجيب فرشته ينام على الباب. ولما جاء والدي وصل، قبل ما يصل قلنا له ترى راح تشوف كذا كذا كذا، مو نحن السبب، هذا جارنا. فهذا الرسول قال هكذا شاء الله. اي نعم. ولما وصل أقبل إليه أبو صياح يقبل ركبته ورجله، لك يقول منين هي؟ منين؟ من عند ربنا عز وجل. هذا درس لنا لحالتنا التي نمر بها الآن. وين وين وين الناس اللي بدهم يدعوا إلى الله؟ بلتفت يمين وشمال ما في حدا، بلتفت يمين وشمال ما بلاقي حدا. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك سيد الدعاة إلى دينك. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد سيد عبادك الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. صل اللهم عليه أفضل صلواتك وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم ارزقنا كمال العبودية لك، وارزقنا كمال التفويض إليك، وارزقنا كمال التوكل عليك. اللهم أعنا على إقامة دولتك، اللهم أعنا على نصرة شريعتك، اللهم اجعلنا من عبادك الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر لذاتك العلية، لذاتك العلية. اللهم وفقنا للسير على مرضاتك. اللهم اجعل لكلامنا قبولا في قلوب عبادك يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للسير على صراطك يا رب العالمين. حبب إليهم الإيمان، زينه في قلوبهم، كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان يا ذا الجلال والإكرام. طهر اللهم بلدنا أرضنا المباركة هذه من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عجل، عجل بالفرج بعد الشدة، اللهم عجل باليسر بعد العسر، كما وعدت بذلك عبادك في محكم تبيانك يا رب العالمين. استجب دعاءنا يا رب العالمين، حقق رجاءنا. نسألك بذل عبوديتنا لك، نسألك بعظيم افتقارنا إليك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تصلح لنا أعمالنا وأن ترفع مقتك وغضبك عنا وأن لا تعاملنا بما نحن له أهل، عاملنا بما أنت له أهل يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم استجب، اللهم استجب دعانا، اللهم حقق رجاءنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. صلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.